انت اول حسيب وانت اخر حسيب، ما اظن لو تغيب عيني بعدك تنام. يا ابو القلب الحنون انت ضي العيون، انا حبك جنون عشق حد الهيام. هذا الكلام من عشق والغرام، والله بعد عيونا على الدنيا السلام. انت اول حبيب وانت اخر حبيب، ما اظن لو تغيب عيني بعدك تنام. ويا ابو القلب الحنون انت ضحي العيون، انا حبك جنون عشقي حد الهيام. هذا اخر كلام من عشق والغرام.